Luna TV. يعطيني سيدي مصروف ستي تغزلي من الصوف نتبك ونغني عالقوف مع سيدي ومع ستي. يعطيني سيدي مصروف وستي تغزلي من الصوف نتبك ونغني عالقوف مع سيدي ومع ستي. كيفك يا ستي الختيارة؟ كيفك يا سيدي الختيار؟ ما في أدفى من هالدار دار سيدي ودار ستي. قصص كتير عجبتكم هذه الأغنية؟ لمشاهدة المزيد من أغاني لونا اضغطوا سبسكرايب.